أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وفي رواية لغير مسلم بلفظ: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم